خلق من الإنسان Hallelujah. النبي. كمان عارفه كان الحلو اللي طلع من حته الله. الله اكبر. كم قال لي يا رب فيها فكيها الا لو قوم في ألا مرج البحرين يلتقى إلا الله. ربنا يا كريم نعم سبحان الله. بسم الله حلو. بسم الله